حينما بالغ أهل الطائف في الإساءة إلى النبي، حينما كذبوه وحينما سخروا منه، بل حينما أغروا صبيانهم أن يضربوه وضربوه وسال الدم من قدمه الشريف، جاءه ملك الجبال قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هل فوق هذا الأدب من أدب مع الله؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي.